الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الزكاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام السادس من اركان الاسلام وهي ترتبط في ما ورد في كتاب الله عز وجل مع الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والزكاة منها نوع يرتبط ارتباطا وثيقا ولازما مع شهر رمضان ألا وهي زكاة الفطر والزكاة في الشرع في اللغة أولا هي الطهارة والزيادة والنماء فبذلك يعرف الذي سيخرج الزكاة أن الزكاة ليست نقصان بل فيها الزيادة وفيها النماء وفيها الطهارة والزكاة عموما مال مخصوص في مال مخصوص لفئة مخصوصة في وقت مخصوص مال معين يخرج هذا المال ليس من كل الأموال ولكن في مال معين بشروط معينة ويخرج هذا المال هذه الزكاة لفئة أيضا معينة محددة في وقت محدد وأنا أتكلم في زكاة الفطر أولا ثم إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة نتكلم في بقية الزكاة فزكاة الفطر أمرها مشهور معلوم زكاة الفطر من رمضان كما بين أبو سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من طعام وأنا لجأت أولا إلى ذكر هذا الحديث لأنني أريد أن أبين أمرا هاما قد حدث لفس عند بعض الإخوة في مسألة زكاة الفطر ومقدار زكاة الفطر هذا العام فسمعنا أنها 8 جنيهات وأن غالب قوت البلد هو القمح والإخوان كما سمعتم يقولون أن زكاة الفطر 15 جنيها للفرد أولا لا بد أن ندرك جيدا مسألة المقاييس والمكاييل والموازين الشرعية هناك مكاييل وموازين ومقاييس شرعية جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال الرطل والمد والصاع والوزر والعرض والفر وغير ذلك مما سيأتي هذه المكاييل وهذه الأوزان تتعلق بها العبادات وكان أمرها مشهور معلوم عند العرب تطبيق هذه المكاييل والأوزان بوزننا نحن اليوم بالكيلو جرام لا بد أن ننتبه له أهل العلم على أن المد يساوي رطل وثلث وأن الصاع 4 أمداد وأن الوزر يساوي 60 صاعا نوقف عند هذه الأوزان عند الشافعية والحنابلة قالوا أن المد يساوي بالمقدار الذي أخبروا عنه، لما وزن هذا المقدار صار المد يساوي 509 جرام، المد الواحد 509 جرام. وبمقياس المالكية قال المد يساوي 506.5 جرام. انظر إلى التدقيق في الوزن. هؤلاء أحضروا 130 حبة قمح وزنوهم، وقالوا أن 130 يوصل بالمد يوصل 509 بالمية 120، فقالوا لا يوصل كذا، فيصير الوزن المشمول أن الصاع 2 كيلو عند المعظم أو الجمهور أو الأكثر يساوي 2 كيلو وما يقارب 40 جرام، مش 400 مش زي بعض الإخوة بيقول، لا 2 كيلو و40 جرام، لأن لو حسبت الصاع على 509 المد يبقى 2 كيلو و36 جرام، لو على 6.5 يبقى 2 كيلو و26 جرام، وهذا هو الأشهر العام. يبقى الصاع يساوي 2 كيلو وكم؟ و36 جرام، مشهور 2 كيلو و40 جرام. خلي بالك الصاع يزن حجم، بتحدد فيه حجم، يعني عندي مكيال حطيت فيه أرز أو طن أو عدس أو فول، فيختلف مقدار ما يوضع في هذا الحجم بالوزن. الوزن هنا إيه؟ يختلف الوزن، يختلف. لكن الخلاصة من هذه، يعني الحنفية وضعوا مقدار أوصل الصاع ما يقارب 4 كيلو، لا يتجاوز 4 كيلو شوية عند الحنفية. لكن تعالوا إلى مرحلة ثانية، الأولى قلنا 2 كيلو و40 جرام. كثير من أهل العلم قاموا بالتدقيق في مسألة تحويل هذه المكاييل إلى وزن بالكيلو جرام، مثل الشيخ منيع عضو هيئة كبار العلماء، قام هو بنفسه وأحضر مكيال المكاييل أهل المدينة وقام بالوزن، فانتهى إلى أن الصاع يصل إلى 2 كيلو 176 جرام بهذه الدقة، 2 كيلو 176 جرام. وانتهى غيره إلى هذا الوزن أيضا. بعض الباحثين قاموا بتحويل هذه المكاييل إلى وزن بالكيلو جرام، وصلوا إلى 2 كيلو و 176 جرام. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بين أن الصاع أكثر من ذلك. ليه قلت الجزئية بتاعت الصاع دي وهذا الاختلاف؟ أولا الصاع حينما تقدره بالوزن يختلف وزنه من شيء لشيء آخر، وزن فول أو عدس أو أرز أو قمح أو غيره يختلف. طيب الإخوة قالوا 15 جنيه، جابوا 15 جنيه منين؟ غالب قوت البلد الأرز، محدش يقول لغالب قوت البلد الأمن الغلة، لأن أنت لما تدي الغلة، الغلة محتاجة إنك تحولها بعد ذلك لدين وتعمل كذا وتعمل كذا أشياء، لكن الأرز غالب قوت البلد وينتفع به كل الناس، يتبع الفقير والمسكين وغيره. طيب هل زكاة الفطر 8 جنيه ولا هي أكثر؟ احنا كل سنة بنخرج أرز. تعال احسب الأرز، شوف حسب ملك المتوسط الأرز كام؟ بستة جنيه. مش كده؟ ستة جنيه وبريزة؟ جميل. أنا ستة جنيه وبريزة. تعال احسب كده، ستة جنيه وبريزة، 2 كيلو 12 جنيه و20 جنيه. وال 40 جرام هيجيبهم 30 جنيه. يبقى انا بجيب ايه؟ اللي هو جاب لك السعر انت بتشتري دلوقتي ب 8 جنيه. جاب لك السعر اللي ايه؟ ادنى السعر. فلما نحسب كده نجد ان قربنا من 13 جنيه. ولو انا حسبت لك ان الصاع 2 كيلو و175 جرام هعدي ال 13 جنيه. تبقى 13 جنيه ونص. ولو قلت برأي مثل عالم مثل الشيخ ابن باز قال ان الصاع 2 كيلو و600 جرام. 2 كيلو و600 جرام. اذا هذا الكلام لا ياتي من عندنا، لا نخترعه، ولكن الانسان يقيس بالاحوط. يقيس بالايه؟ بالاحوط. غالب كتب بلد الارض والوزن، وزن الصاع هو يتارجح بعد 2 كيلو ما بين 2 كيلو و40 جرام حتى يصل الى ما يصل اليه. فناخذ بالوزن الاحوط فنقول ان على الفرد 15 جنيه. 15 جنيها. خلي بالك واحنا مش بنقول يدفع فلوس، لا، يوكل من يشتري الطعام ثم يوزعه. طيب انا عايز اطلع انا بنفسي، عايز اطلع الارض، ما طلعش فلوس. مش معنى الكلام ان انا بقول ان ده مال ان تطلع مال، لا، بل هو زكاة الفطر صاع من طعام وليس مال. مش كل سنة نقول يا اخوانا زكاة المال مال وزكاة الفطر طعام. يجي عند زكاة المال وعايز يطلع بضاعة ويطلع كذا ويطلع كذا، نيجي عند زكاة الفطر يقول لك يا عم المسكين هيعمل ايه بالحياة دي، نطلع مال. لا، الله امر سمعنا واطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم امر وبين سمعنا واطعنا. لكن هذا لمن يوكل، يبقى على الفرد 15 جنيها وهذا احوط له وامن وخروجا من خلاف كثير. ف 15 جنيه احنا 3 4 5 تضرب ال 15، طلع الفلوس للاخوه لتشتري الطعام ثم توزع. انا راجل فقير وليس عندي أسرة من 6 أفراد 15 ب90 جنيه، طلع 90 ليس معه، فينتظر. فإن رزق بالأرض فيخرج منه بحسب، يخرج عن الفرد، يطلع بقى 2 كيلو و40 يزود شوية، يبقى هو إيه؟ المهم أنه سيخرج الزكاة، لكن لن تقل عنه الاثنين كيلو و40 جرام. بهذا بالنسبة لهذا المقياس وهذا الصاع. ومسألة الصاع يحتاج حتى في زكاة الزروع والثمار تقديري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في زكاة الزروع والثمار ليس فيما دون 5 أو 6 صدقة، والوسق 60 صاع و300 صاع. لما تيجي تحسبهم تلاقيهم على الاقل 652 ونص او ما يقاربه. اذا الذي يزرع وبلغ الزرع الحصاد فجمع الحبوب فكان الحمل اقل من هذا الوزن لا ليس عليه زكاه، فان زاد يخرج الزكاه حسب ما هو مشهور معلوم. اذا مساله المكيال والوزن مسألة مهمة، أنا أردت أن أنا يعني أسمعكم إياها لنعرف من أين يختلف الوزن، وأن هناك مكيال وميزان غير الذي نزل به، لكن نحن نقرره أو من قام ببحثه هو يقرب الوزن لميزان عصري يقترب من المكيال الأصلي، مكيال أهل المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زكاة الفطر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من ليلة العيد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، والإنسان يتعجل في إخراجها إن كان يوكل غيره حتى يقوم بالشراء والإعداد والتجهيز. فنخرج زكاة الفطر اليوم، نعم اليوم وغدا، وليس علي في ذلك شيء، وأوصف السنة لأنني أوكل من يقوم بإخراجها في وقتها. هذا هو الوقت، تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والبر والعبد. زكاة الفطر بينت مقدارها، تخرج لمن؟ تخرج للفقير والمسكين، تخرج للفقير والمسكين. ومن الممكن أن يخرج الإنسان زكاة فطره وعدد من الأفراد لشخص واحد، أو يعدد زكاة الفطر لعدة أشخاص. ممكن أنا أخرج مثلا 20 كيلو، ممكن أخرجهم لفرد واحد، وممكن أعدد هذا القدر لأكثر من شخص. فالشاهد والذي أريده وأقصده من هذا ألا يحدث لبس عند الإخوة. إزاي بنسمع 8 جنيه وأنتم بتقولوا 15؟ كل عام نحن نخرج الأرز، لا جديد، مفيش جديد، زاد سعر الأرز، أنت مسؤول إنك بتخرج صاع ومكيال وميزان محدد معلوم، زاد السعر، فهذا ليس شأن المكيال والميزان، فأنت تخرج المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلما نحسب في زكاة المال، زكاة المال تحسب ازاي؟ 85 جرام ذهب، ننظر إلى سعر جرام الذهب اليوم، كان ب 100 بنحسب 85 في 100، ب 200 85 في 200، ب 300 ب 400 وهكذا، ثم نقدر نصاب المال. فإذا زاد سعر الأرز أو نقص، نحن نلتزم بالمكيال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث لبس عند الإخوة في مسألة تحديد مبلغ 15 جنيها. فهذا هو القدر المناسب في زكاة الفطر للشخص. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.